السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الإيمان بالقدر، وأن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الشيء الأول هو الإيمان بعلم الله عز وجل، أنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ثم كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. وتعرضنا في هذه النقطة إلى خلق القلم، وهل هو أول المخلوقات من هذا العالم المشهود أو أن العرش. وذكرنا في المرة السابقة أن السلف اختلفوا، ولكن جماهير السلف على أن العرش قبل القلم، خلق قبل القلم. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. وقلنا أول ما خلق الله القلم أو القلم، كنا على نصب القلم أو على رفع القلم، على أنها جملة واحدة أو على أنها جملتان. أول ما خلق الله القلم أي منصوبة على الظرفية، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب، فلا يدل ذلك على أن القلم هو أول المخلوقات، لكنه حين خلقه قال له اكتب، فيكون أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لكن لو قلنا أول ما خلق الله القلم تبقى خط، تبقى مرفوعة، يبقى يعني أنه أول المخلوقات. فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يقول محمد بن ابي العز في شرحه للطحاوية: اختلف العلماء هل القلم اول المخلوقات او العرش على قولين ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمداني، اصحهما ان العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ويقول الشيخ ناصر في تحقيقه في حديث عبادة قال أن الحديث صحيح، هو الحديث السابق اللي هو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف، وهو فقال يعني عندما خلقه أمره بالكتاب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فتدل هنا للترتيب مع التعقيب، فبعدما خلقه قال له اكتب. طيب، وفي حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال وعرشه على الماء، وكما في رواية أخرى وكان عرشه على الماء. طيب، إذا أيهما سبق، خلق السماوات والأرض ولا كتابة مقادير الخلائق؟ كتابة مقادير الخلائق، لأن الله عز وجل كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكتابة الخلائق كانت بعد خلق القلم ولا قبله؟ كانت بعد خلق القلم. وقال في الحديث وعرشه على الماء، يبقى كتب مقادير الخلائق وعرشه على الماء. فلو كتب المقادير حين خلق القلم لا يكون القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشهود، لكنه العرش أو غير ذلك. ثم قال غير أني متوقف في الروايات بلفظ ثم قال، يعني قال استدل المؤلف وهو فقال، لكن جاء في بعض الروايات ثم قال. الفرق بين فقال وثم قال أنه لا يستلزم في حالة الروايات التي فيها ثم أن تكون الكتابة بعد خلق السماوات والأرض مباشرة أو بعد خلق القلم مباشرة، لا تكون الكتابة بعد خلق القلم، إيه؟ خلق القلم ثم قال له اكتب، فخلق القلم وخلق العرش وخلق غيره ثم قال للقلم إيه؟ اكتب. فلا تعارض أن يقول أن كتابة مقادير الخلائق كانت ثم كان العرش قبلها وكان قبل العرش القلم، لأن القلم حين خلق لم يؤمر بالكتابة، لكنه أمر بالكتابة بعد ذلك، بعد خلق العرش أمر بالكتابة بعد خلق العرش. فيقول إن الرواية ثم هذه يعني وجدها في روايات كثيرة. ثم يقول وبالجملة فالروايات في هذا الحرف مختلفة، إما فقال وإما ثم قال، ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى اللي هي فقال واستدل بها على أن العرش قبل القلم على تقدم خلق العرش على القلم حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى، يعني نثبت رواية فقال على ثم قال. ثم قال وإذا كان لابد من الترجيح بينهما فالأخرى أرجح من الأولى، هذا ترجيحه لاتفاق أكثر الرواة عليه اللي هي رواية ثم، رواية ثم عنده هي أكثر رواية ترجيح. قال ولأن لها شاهدا عن أبي هريرة كما تقدم، ولأنها تتضمن زيادة في المعنى، وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو أن حديثه صريح بأن الكتابة تأخرت عن خلق العرش، والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول المخلوقات ثم أمر بأن يكتب كل شيء، أن يكتب كل شيء ثم أمر بأن يكتب كل شيء. قال فأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش، قال كل شيء، قال ومنه العرش، ومنه الإيه؟ ومنه العرش. قال فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش والله أعلم. القلم متقدم على العرش إيه؟ لكن ذكرنا أن القول يعني الأكثر سلس على أن العرش متقدم على إيه؟ على خلق القلم، لكن يبقى الخلاف في هذه المسألة بين السلف. قال فلا إنكار على من قال أن العرش أولا أو أن القلم أولا، لكن أيوة فيه مش ولا في العلماء على قولين في هذه المسألة، اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، إيه استدلاله في إيه؟ بغض النظر إن كان له سلف الاستشهاد بهذا الحديث أو بغيره، لكنه في النهاية آل قوله إلى قول طائفة من أهل العلم، فلم يقل قولا آخر بغض النظر عن إيه كيف استدل، لكن بما خرج بقول قاله من قبله، فاختلف العلماء هل القائم أو المخلوقات أو العرش على قولين، فهو يقول أو يرجح أحد قولين، فلا يعني إنكار على ذلك، هذا من الخلاف الإيه من الخلاف المعتبر بين الناس. ثم قال لكنه علق قال وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها, بحوادث لا أول لها, وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا إلى ما لا نهاية له. فتأمل, يعني كأن الشيخ هنا يرد قول من قال أن هناك حوادث لا أول له, وأنه يقول لا بد للحوادث من أين, من أول, ومعنى أنه لا, أن الحوادث لا أول لها, أي كل ما يخلق الله عز وجل المخلوق لا بد أن يكون قبله مخلوق آخر, لا بد أن يكون قبله مخلوق آخر, مع الاتفاق أن هذه الحوادث جميعها مخلوقة, أنها إيه؟ أنها مخلوقة وأنها مرغوبة وأنها ليست قديمة. طيب, فقول هنا أن في هذا الحديث إشارة على أن للمخلوقات أول, ويدل على أرجحية هذا القول على رواية ماذا؟ على رواية ماذا؟ على رواية الرفع, مش كده؟ أول ما خلق الله القلم, إنما أول ما خلق الله القلم لا يستدل به على ذلك, على هذه الرواية. ولذلك يقول الطحاوي أيضا في عقيدته ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. كلمة بإحداث البرية, كلمة بإحداث البرية. قال محمد بن عبد العز ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي, يعني كأنه يقول بحوادث لها أول ولا يقول بأن هناك حوادث لا أول لها, لأنه قال بإيه؟ بإحداث البرية. قال ظاهر الكلام يقول ذلك, وقد يقتضي غير ذلك, قد يقتضي غير ذلك, لأن كل ما سوى الله محدث, كل ما سوى الله عز وجل إيه؟ محدث. قال ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل, يعني الحوادث يعني المخلوقات التي يخلقها ربنا عز وجل, يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء في الماضي, يعني خلق ما يشاء, ويخلق ما يشاء في المستقبل. فلا ينتهي خلق الله عز وجل, لا ينتهي خلق الله, فليس لخلقه نهاية. وهل لخلقه بداية أم لا؟ يقول أن ظاهر كلام الشيخ أن له بداية, والقول الثاني أن خلقه ليس له بداية, وهو في النهاية مخلوق أيضا مربوط. طيب, ثم يقول وظاهر كلام الشيخ أنه لا يمنعه في المستقبل, وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان, والله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر ويخلق فيها ما يشاء, فتسلسل الحوادث في المستقبل لا ينتهي, فهناك حوادث لا آخر لها في المستقبل. قال وهذا مذهب الجمهور كما تقدم, اللي هو تسلسل الحوادث في المستقبل لا نهاية له. قال ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل, من منع تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه, وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. ثم قال محمد بن أبي العز رحمه الله تعالى وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها, قالوا أن الحوادث لا أول لها وأيضا لا آخر لها. قال فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما, إن الحوادث في الماضي لها أول وفي الحاضر والمستقبل ليس لها ليس لها هذا. فقال أن الحوادث لا أول لها ولا آخر لها أظهر في الصحة ممن فرق بينهما, واضح؟ طيب, ثم قال فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم حياته, فلم يزل فاعلا لما يريد, لم يزل فاعلا لما إيه؟ لما يريد، كما وصف نفسه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال: والآية تدل على أمور ذكرناها قبل ذلك عندما تكلمنا على صفة الإرادة، مش كده؟ تدل أنه فعال لما يريد، أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، وأنه لم يزل كذلك، وأنه إذا أراد شيئا فعله، وأن فعله وإرادته متلازمان، وإثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. كل هذا تكلمنا عليه في الماضي في الكلام عن في الكلام عن الإرادة. ثم قال: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. أن الحوادث لها أول يلزم أنه قبل هذه الحوادث لم يفعل، يلزم من ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم فعل. فيقول: والقول، انتظر لنا، والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لابد نجمع بالنقطتين دول، لا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود في ذات الله تعالى، ليس له من نفسه إلا العدم، والكفر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف لازم له سبحانه وتعالى. هناك حوادث لا أول لها ليس معنى ذلك أنها قديمة، وليس معنى ذلك أنها واجبة الوجود، يعني ليس معنى ذلك أنها كالرب جل وعلا، لا، بل كل ما سوى الرب مخلوق مربوب فقير محتاج إلى الرب عز وجل. ثم يقول أيضا: اختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية معه وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. يقول: والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال أن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. ثم قال: والقول الثاني المراد إخباره عن خلق أو عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله عز وجل في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم يصحح القول الثاني ويذكر أن دليل صحته أن أهل اليمن لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، إشارة إلى حاضر مشهود، هذا جئناك لنسألك عن أول هذا، الإشارة إلى ماذا؟ إلى حاضر مشهود، إلى حاضر الذي يشهدون عن أول هذا هذا الأمر، وغير ذلك كما كما سيأتي في حديث عمران إن شاء الله تعالى. حديث عمران كما ذكرنا في صحيح البخاري أن أول حديث يقول عمران: إني، قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. يقول عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك، فكت العقال وقري. قال: فذهبت فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، يعني السراب يخفيها وبعدين يظهر لتظهر ثم تختفي، تظهر ثم تختفي، والسراب يقطعها دون. قال: وأيم الله، أي ويمين الله، وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولو ولم أقل، يعني أعد أسمع وتعلم وخلاص تضيع في إيه؟ تضيع تضيع. داخل الحديث اللي هو رواه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. ما هي البشرى؟ يقول الحافظ: المراد بالبشارة هنا أو بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو مرعا. فالبشارة هي النجاة من الخلود في الإيه؟ في النار، والمصير إلى الجنة. قالوا: بشرتنا فأعطنا. يظهر أنهم ما فهموا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بما أراده بالبشرة، أو أن رغبتهم في العاجلة بشرتنا فأعطنا، يعني من الإيه؟ من المتاع. رغبتهم في رغبتهم في العاجلة فعلقوا بها أماله، نسين بأي كلام يتألهم ها قد، يعني بشرتنا فإيه فأعطي، فقدموا ذلك على التفقه في الدين والإقبال على تفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم كما في الرواية الأخرى، وتغير لون وجهه حيث استشعر قلة فقههم في الدين ورغبتهم في الآخرة، قلة فقههم ورغبتهم في وقلة رغبتهم في بيت الآخرة وقلة رغبتهم في الآخرة، والله أعلم. قال الحافظ: أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا بالجنة إذا أخذتم به؟ ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي بل يتعين قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بدون توقف أو استفسار، أنه قال اقبلوا البشر، فلأنه يعني بدون استفسار وبدون طلب علة وبدون ذكر سبب، لأن قول بني تميم بشرتنا فأعطنا لا يدل بظاهرهم على أن بظاهره على أنهم لم يقبلوا، ومع ذلك جعل عدم فهمهم للمقصود وطلبهم لأمر عاجل عدم قبول البشر، ما رفضوش أمر صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هم من غير ما يفهموا قالوا طيب، ثم سألوا ما إيه؟ ما يريدونه من متاع الدنيا. نعم، قوله جئناك لنتفقه في الدين، بقول من بقى؟ أهل اليمن. الفقه والفهم يعني أي فهم المراد، أي أننا قد آمنا بك وبما جئت به، وأتينا إليك لتفهمنا ديننا الذي جئت به، وتعلمنا ما نعتقده ونعمل به. وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده أن يهتم بالتفقه في دينه حتى يعبد ربه على علم وبصير. قوله في الحديث: ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، عن أول هذا الأمر، لا إشارة في قوله هذا تعود إلى شيء مشاهد حاضر موجود، وهذا هو الخلق المرئي من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. والمعنى: جئناك نسأل عن مبدأ خلق هذه المخلوقات المشاهدة، وهذا هو الظاهر. قال الحافظ: كأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر، ده إيه؟ ظاهر النص. قال: ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، أي عن أول المخلوقات ولأول هذا العالم المشاهد. قال عبد الله الغنيمان في تعليقه على كلام ابن حجر قال الاحتمال الثاني بعيد اللي ذكره ابن حجر هم يسألوه عن أول هذا الشيء بل باطل كما يأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام وقوله في الحديث عن أول هذا الأمر يرده لأن الإشارة إلى المخلوقات المشاهدة كما تقدم. وجواب السؤال يدل على أنهم سألوا عن مبدأ هذا العالم المشاهد. وقد رد شيخ الإسلام احتمال كونهم سألوا عن أول جنس المخلوقات من وجوه كثيرة تبلغ 15 وجها، وبين أن ذلك باطل، وذكر أن الحديث روي بثلاثة ألفاظ. هذا الحديث حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري روي بثلاثة ألفاظ، المذكور هنا وهو كان الله ولم يكن شيء قبله. لا قول أبو العز بالنسبة لإيه؟ لا قول العلماء اللي احنا ذكرناه هناك اللي هو العلماء انقسموا فيه إلى قولين القلم ولا العرش أو المخلوقات. مرجح قال الظاهر، قال الظاهر كذا ويحتمل كذا، فمن طرف خفي بيرجح القول الأول، قال هذا هو الظاهر ويحتمل، فذا محتمل أي مرجوح. لكن هو الغنيمان رد عليه وقال له هذا الاحتمال باطل، الاحتمال ده غير وارد. قال له الاحتمال ده غير ايه؟ غير وارد. فكان ابن حجر بيرجح القول الأول لأنه قال هذا هو ظاهر الايه؟ النص ويحتمل، هذا الاحتمال لابد له من قرينة لترجيحه. فهو قال هذا الاحتمال غير قائم، هو رفض الاحتمال ده رغم ان كلام ابن حجر لا يدل على انه ايه بيرجح القول الثاني، ده الظاهر قول ابن حجر انه رجح القول الايه القول الاول، لكن هو لم يوافقه على ان هناك احتمال، قال لا هذا الاحتمال فقط. نعم هذا كذب على جابر، هذا كذب. جابر مظلوم، جابر رضي الله عنه مظلوم، لم يقل هذا، هذا كذب. نعم هذا كذب. نعم قال ثم رد شيخ الإسلام هذا الاحتمال، أو رد شيخ الإسلام احتمال كونهم سألوا عن أقل جنس المخلوقات من وجوه. قال في الوجه الأول أن ألفاظ الحديث وردت كان الله ولم يكن شيء قبله، والثاني كان الله ولم يكن شيء معه، والثالث كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم قال لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحده، استحال أن يكون آل الثلاثة، لابد أن يكون قال أحد هذه الألفاظ. ليه؟ قال لأن المجلس كان واحدا، وسؤالهم وجوابهم في ذلك المجلس، وعمران الذي روى الحديث، عمران الذي روى الحديث مفيش غيره من الصحابة رواه، ولم يبق في المجلس إلى انقضائه، بل ذهب لما أخبر بذهاب ناقته، وهو أخبر بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عمران، ولم يروي هذا الحديث غيره، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا من هذه الألفاظ، والآخران رويا بالمعنى، فيكون ما قاله هو لفظ القبل لما في صحيح مسلم من قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، ولم يكن قبله شيء. إذن لفظ القبل هو موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو في معنى إيه؟ في معنى آخر. قال أيضا وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. يقول الغنيمان ولما كان شيخ الإسلام يقرر هذا وهو أن الله لم يزل فعال لما يريد ويرد على من يقول المعنى كان الله ولا شيء معه، أي لا مخلوق ولا فعل ولا مفعول، ثم صار يخلق ويفعل بعد أن لم يكن يفعل ويخلق. وهذا هو قول الجهمية والمعتزلة، أنه كان معطلا ثم فعل. لما كان يقرر ذلك شيخ الإسلام تيمية ويرد قول الجهمية والمعتزلة، ظن كثير ممن لم يفهم مراده ولم يفهم مذهب أهل السنة في هذه المسألة، ظن أنه يقول بقدم العالم لأنه يقول بحوادث لا أول له، لأنهم يسمون أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بإرادته حوادث، هم يسمونها إيه؟ حوادث. وما علم هؤلاء أن لازم قولهم أشنع وأفظع، وهو أن الرب سبحانه كان معطلا عن الفعل ثم صار فعالا لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك. ده معنى كلام محمد بن عبد العزيز ذكره، وهو نقل عن كلام شيخ الإيه سامتا. قال مع أن ما قاله شيخ الإسلام أن هناك إيه حوادث لا أول له، مع أن ما قاله شيخ الإسلام هو مذهب السلف مثل الإمام أحمد والدارمي والبخاري وغيره، دول مذهب إيه هؤلاء الأئمة. نعم أي كان معطلا قبل هذه الحوادث، ماذا كان؟ لم يكن هناك فعل. طب لما نخلص الكلام يبقى ناقش، لأن كلام الأئمة هنا حيرد كل هذا الكلام، أما حتفهم بعد ما ننتهي من الكلام. ننتهي من الكلام. يقول بيّن الإمام رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الإمام أحمد أنه لم يزل متكلما قادرا فعالا لما يريد، فلم يكن قبل وجود الخلق معطلا عن الفعل، كما هو مقتضى قول الذين أنكروا وجود حوادث لا أول له. يقول أن مقتضى قول من قال أن هناك حوادث لا أول لها يقتضي ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم فعل. قال وزعموا أن هذا قول الفلاسفة الدهرية، زعموا أن هناك حوادث لا أول لها بقول الفلاسفة وقول الزهرية، ها يقولون هذا، وفي الواقع هو قول السلف، وهو الذي دلت عليه نصوص الشرع وأيده العقل، وإن كان كل مفعول معين، افهم هذا الكلام، وإن كان كل مفعول معين حادث بعد أن لم يكن، كل مفعول معين حادث بعد أن لم يكن، كل مفعول حادث معين، ها كل مفعول معين حادثا، لكن اللي قبله ايه مخلوق اخر، وكل مخلوق لابد ان يكون مسبوق بالايه بالعدل، وقبله ايه مخلوق اخر، وقبله ايه مخلوق اخر. اذا هناك حوادث لا اول لها، وكل حادث معين لابد ان يكون مسبوق بالايه وان يكون مسبوق بالعدل. ثم قال واما فعل الله الذي هو صفته فلم يزل فلا اول له، لان فعل الله عز وجل فعل الله تبارك وتعالى للخلق هو صفة من ايه من صفاته، وهذا الفعل لا اول ايه لا اول، لكن كل مخلوق لابد ان يكون له ايه اول، ولابد ان يكون مسبوق بالعدل. ثم قال والمقصود ان الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، وانه لم يكن معطلا عن الفعل حتى خلق هذا الكون المشهود الذي سئل عن مبدئه او سأل عن مبدئه اهل اليمن. قال شيخ الإسلام لا نزاع بين أهل الملل أو بين أهل الملل أن الله سبحانه كان قبل أن يخلق هذه الأمكنة والأزمنة، وأن وجوده لا يجب أن يقارن هذه الأزمنة والأمكنة، يعني لا نزاع بين أهل الملل في ذلك. ثم قال الغنيمان وأما قول الحافظ قضية الجمع بين الروايتين اللي هي تقتضي حمل هذه الرواية ولا شيء كان ولا شيء غيره وكان ولا شيء قبله، قال والجمع يتقدم على الترجيح بالاتفاق، يعني عايز يجمع بين الروايتين لا شيء لا شيء غيره ولا شيء قبله، فيقال هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه صلى الله عليه وسلم في مقامين، مرة كده ومرة إيه ومرة كده. أما إذا كان في مجلس واحد والراوي واحد، وقد أخبر أنه لم يبقى إلى نهاية المجلس بل قام لما سمع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ولحق براحلته، فلا بد أن اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الألفاظ الثلاثة والآخران روي بالمعنى، فأصبح الجمع لا وجه له، فلا بد من الترجيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا إيه لفظ واحد. قال وحمل هذه الرواية عن الرواية ولا شيء غيره تحكم بلا دليل. قال حمل عليه التعصب للمذهب، وإلا فالواجب حملها على المعروف من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموافق لكلام الله تعالى كما تقدمت إشارة إليه. وأما قول ابن حجر إن هذه المسألة من مستشنع ما ينسب لابن تيمية، أنه يقول بأن هناك حوادث لا أول إيه؟ لا أول لها، فقد تقدم أن هذا هو مذهب السلف، وأن ما يريد ترجيحه الحافظ هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشعرية من أهل البدع والله أعلم. قال ابن خزيمة معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وقوله وكان الله عليما حكيما، يعني أن كان هنا لا تدل على أن ذلك أمر على أن ذلك أمر قد مضى وانقضى، بل تدل على ثبوته، فهو كان ولا يزال على ما كان، وليس معنى ذلك أن شيئا من مفعولاته قديم معه، بل هو خالق كل شيء وكل شيء سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، مع أنه تعالى لم يزل بصفاته خالقا فعالا لما يريد. ثم يقول ومن المعلوم أن الخلق صفة كمال، أن الخلق صفة إيه؟ صفة كمال، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة، ولكن كل مخلوق محدث. انظر هذا الكلام، من المعلوم أن الخلق صفة كمال، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة، ولكن كل مخلوق محدث مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم. قال ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر عن الفعل. واضح؟ يقول أن الخلق صفة كمال ولا صفة نقص، فلا تجوز أن تنفك هذه الصفة عنه، لا نقول أنه لم يخلق ثم خلق، فالقول بأن هناك حوادث لها أول تقتضي أنه لم يخلق ثم خلق، فعلية، صفة فعلية، صفة فعل، صفة فعل. إذا كان معطلا عن هذا الفعل، كان إذا معنى لا بد أنه إذا أراد شيئا فعله، مش احنا قلنا كذا فعل ما يريد، وهذا من تمام الإيه؟ من تمام الإرادة ومن كمال الصفة ومن كمال الإيه؟ ومن كمال الصفة، فلا بد أنه كان يعني إذا أراد شيئا خلق. فإذا قلنا أن لهذا هذه الحوادث أول قبل هذه الحوادث، معنى ذلك أنه لم يصنع شيء، لم يخلق شيء، معطلا عن الفعل. على كل إن استشكل عليك فهم هذه المسألة فالقول الثاني وارد، لكن اعلم أن قول جماهير السلف كأحمد والبخاري أن هناك حادث لا أول له، فإن صعف عليك فهم هذه المسألة فسلمها خلاص. طيب هيجي تاني معنى الأول ده. طيب يقول هنا برضو هنا وما يقوله المتكلمون. انتظر انتظر انتظر. يقول يقول وأما هنا انتظر أفمن يخلق، ولما نتكلم على قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا ينفك عن هذه الصفة، ولكن كل مخلوق محدث، كل مخلوق محدث خلاص لا أصل فيش في نقاش، مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم. قال ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل عن الفعل. قال وأما جعل المفعول المعين مقارنا له تعالى أزلا وأبدا فهو باطل عقلا وشرعا، ولا يقوله إلا جاهل أو معطل. نعم الأكمل أن يفعل ولا أن لا يفعل؟ الأكمل أنت قادر على أنك أنت تفعل الشيء، يعني قادر على أنك أنت تفعل هذا الشيء. الكلام على أن الله تبارك وتعالى يكون قادرا على الفعل لكنه لم يفعل لأنه لم يرد أن يفعل ثم أراد أن يفعل ففعل، فهذا يدل على أن القدرة موجودة لكن الخلق لم يكن بعد. لكن الأكمل ماذا؟ أن نقول أنه خلق، يعني أيهما أكمل؟ ولله عز وجل المثل الأعلى أن الإنسان يكون قادرا على فعل الشيء، تقول هو قادر على فعل الشيء لكنه فعل الشيء، فهذا قادر على أن يفعل شيء معين وثم فعله، أي الحالتين أكمل؟ في أثناء مقدرته على الفعل ولا بعد ما فعل؟ لا ليس صار دفيع هنا، دفيع مخلوق، الغضب مخلوق، أي طيب بص هنكمل به الكلام لأن لسه ممكن الكلام يفهم بعض البعض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في موطن آخر هنا في كتاب شرح حديث عمران يقول وأما كون الفاعل لم يزل كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل، لم يزل يفعل فعلا بعد فعل، فهذا من كمال الفاعل. فإذا كان الفاعل حيا، وقيل إن الحياة مستلزمة للفعل والحركة كما قال بذلك أئمة الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة الحديث والسنة، كان كونه متكلما أو فاعلا أحمد وغيرهما من أئمة الحديث والسنة كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته، وحياته لازمة له، فلم يزل متكلما فعالا مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل، ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد إيه؟ بعد فعل، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، لأن كل ما سوى الله إيه؟ محدث، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق، ولا نقول أنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كيف، فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، لا بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. و ثم قال وإن قيل إن الخلق صفة كمال لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أمكن أن تكون خالقيته دائمة، خالقيته

برضه مسبوق بالعدم، وقبله ايه مخلوق اخر مسبوق بالعدم، وهكذا الى مخلوقات لا اول لها، ولا بد وان تكون مسبوقه بالعدم، وهذا من تمام الكمال. لا جنس المخلوقات عموما، لا بشر ولا كائنات حيه، جنس المخلوقات عموما كل مخلوق لا بد ان يكون مسبوق بالعدم ليه اول، كل مخلوق ليه اول، انما اللي قبل المخلوق ده ايه وقبله ايه وقبله ايه، الى مخلوقات لا اول لها، بس لازم كل مخلوق ازاي هل هناك اول لله عز وجل؟ ليس قبله شيء، خلاص يبقى المخلوقات لا اول لها. هذول ابتدانا ايه هو العدم ده؟ جنس المخلوق، عين المخلوق مش جنس. لا جنس دي انت ما تعرفهاش، ليه انت عملت له بدايه؟ ليه جنس المخلوق انت عملت له بدايه ليه؟ واحنا اتفقنا على انه ليه بدايه، ملوش بدايه، ما احنا قلنا مخلوق مربوط، انما اوله ايه لا ندري ان له اول. صفات الله لها اول؟ طيب صفات الله لا اول لها، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طيب افعاله ما هي افعاله؟ مش افعاله بتقتضي انه يخلق؟ هو بيرد على الاثنين، بيرد على الاثنين، بيرد على الاثنين. ما هي ما هو ده اصل كلامهم، ده اصل كلام يعني اللي خلاهم يقولوا على هذا الكلام ان هناك حوادث لابد ان يكون لها اول. قال لك ده اصل كلام المعتزله واصل كلام الجهميه، اصل كلام المعتزله واصل كلام الايه الجهميه، ده اصل كلامهم اللي بنوا عليه كل هذه الايه القواعد. ولذلك ان قال قول جماهير السلف على هذا الايه على هذا المضمون. يعني على كل ان تعذر ان تتخيل هذه الامور خلاص نكتفي ونقف عندها، ونفهم ان لما احد يقول لك ان هناك حوادث لا اول لها لا تنكر، لان نقل ابن تيميه ده قول احمد وقول البخاري وقول الدارمي وقول ائمه الحديث، بل وقول اكثر الايه وقول اكثر السلف، مع الاعتقاد ان كل ما سوى الله عز وجل مربوب ومخلوق. لا ليس قديم ولا أزلي يعني، بس برضو كلمة الأزل عايزة تفسير. لا مش بعيدة، ما هو انت لو قلنا بعيدة أول كل بعيد ليه أول. نعم ما أثبتناش أنها قديمة وذ الاتفاق، لأنه قلنا أنها قديمة أصبحت خالقة. لا قال دي ما هو. طيب ارجع كل من استعصف عليه هذه المسألة فليرجع إلى شرح حديث عمران بن حسين في الفتاوى في الجزء 18 من صفحة 210 لصفحة 243. خلاص يبقى سلم أمرك لله. نعم جزء 18 ارجع لشرح حديث عمران ابن حسين من 210 قلت لغاية 200 وكم 243، من 210 ل 243 في جزء 18 شرح حديث عمران. نعم لا هذا باطل، هذا باطل ايضا، كل الاحاديث دي حديث صوفيه وطرقيه والنبي صلى الله عليه وسلم منها بريء. نعم بل احنا فيه ولا احنا قول عامة السلف، قول جمهور السلف هذا خاص اي قول، لا قول جمهور السلف ما لم يذكر، بل بالعكس قال هذا مشهور قول الجهميه والاشاعره والمعتزله. ما هو بنوا على ده، ولم يكن متكلما ولم يكن له صفاته ولم يكن له افعاله. ايوه ماشي. ما هم هو دي هو بيقول لك ان الكلام ده اصلا منشأ منه، لا دليل على ذلك من كتابي والسنة، هو يقول ذلك. طيب الاولى الاولى نؤجل هذا النقاش الى ان تقرأ، اقرأ الحديث اللي هو كلمة كان قادرا على الخلق ثم خلق، نقول كان قادرا وخلق، هذه هي أكمل، هي دي اللي التنازع هنا. نقول كان قادرا ثم خلق، لا قادر خلق فعل ما يريد، وإحنا قلنا عشان كده قال إذا أراد شيء فعل وإذا فعل شيء أراد، ما لا تتخلف الإرادة عن الفعل، لما تديش نفس المعنى، لأن تقول هو أراد أن يخلق لكنه لم يخلق ثم خلق. ها نعم عطله عن الفعل دون سبب، عطله عن الفعل دون سبب فينافي صفة الكمال. في حركة مفقودة يرجع إلى الكلام ابن تيمية، نعم مع الأصل الثاني أن كل مخلوق مربوب، دي برضو ما فيش فيها إيه نقاش. نعم يعني ماشي، ما أصلاً يعني أصلاً فيها كلام، مسألة فيها كلام، ما جان نقلت شيخ الكلام شيخ ناصر ولا كذا بيرد على كلام، ها ليه هو يعني إذا كان الأمر كذلك فأدرى الناس بهذا ابن تيمية مما لا شك أضرب مصطلحاتهم منا. طيب ومنهم يعني هذا المبالغة وإن كان صحيحا. اقترن بين الله والأول، الله والأول ذا نقاش، أول ليش قبله شيء. نعم والأول ليس قبله شيء، خلاص ما زال بصفاته أزلا، مش كده أزلا، الأزل دي لأول أو لي يعني نهاية في القدم، له نهاية في القدم، كذا المخلوقات ليس لها نهاية في القدم وهي مخلوقة مطلوبة، بس هنقف عند هذا الحد. ما دي غير دي بس مطلقا عن جميع الافعال. طيب خلاص اذا في افعال، لما مش جميع، قف عند النقطه دي، لما هو مش جميع الافعال يبقى في افعال لو فعلت تكون كمال، لو اجلت تكون غير كمال، لان هم قالوا جنس مش افعال وافعال، قد تكون من الحكمه انه يؤجل شيء الى موضع ما الى وقت ما، كما اجل خلق الخلق، كما اجل خلق القلم او خلق العرش او اول، قد تكون من الحكمه كذا، هو ما يتكلم عن شيء معين، تقتضي حكمه الله عز وجل ان يؤجل، وفي مقدورها انه يفعله سبحانه وتعالى، هو يتكلم عن جنس الحوادث، هي النقطه دي اللي ملخبطه، الجنس بتختلف مع العين، معناه ان لازم يبقى في خلق ورا خلق ورا خلق، يعني ايه كده تفسير مين؟ ماشي، هو الباري قبل ان يخلقهم، هو الخالق قبل ان يخلقهم، وهو الرحيم قبل ان يرحمهم. نتكلم عن الحوادث، نعم عن الحوادث الافعال عموما، سواء كانت مخلوقات تقتضي انها ترحم، وسواء كانت مخلوقات لا تقتضي ذلك، لجميع الاعيان. ها الأكمل، الأكمل لأنك أصلا إن كان في قدرتك أن تصنع شيء، قدرتك أن تصنع لكن صنعته، فأي الحالتين أكمل، بعد صنعه ولا قبل؟ أنت ممكن يكون بدماغك إنك أنت تصمم عمارة وفي نفس الوقت قدرتك على انشاء هذه العمارة وارد، لكن انت بعد ما تخلص العمارة دي وارد انها تكون خلاف ما قدرت. انتظر للنهاية تكون خلاف ما قدرت، صحيح؟ فانت في دماغك وفي قدرتك وفي كذا وفي كذا وفي كذا انك تعمل شيء معين، ثم خلاص بنقول انت قادر انك تعمله، عملته لم يكن كما قدرت، فأيهما أكمل بعد ما فعل وتقول ما كان في قدرتي أصبح واقعا، ولا أنت لسه بتتكلم بتقول في قدرتي؟ ها؟ لم يكن. إيه هو اللي لم يكن؟ أنا بتكلم عن حالتين، أيهما أكمل بعد ما فعل ولا قبل ما يفعل؟ إذا ما زال فعالا لما يريد، لأن هذا أكمل كما قال فعال لما يريد. ولله المثل الأعلى، نضرب هذا للتقريء، ما هو ده كلام الشيخ الإسلام وكلام الأئمة أن هذا أكمل، كلام محمد بن عبد العزيز وكلام تيمية أن هذا أكمل. أي مذهب؟ أيهما أكمل؟ خلاص بس هي دي، هو بيتكلم. إذا قلت اتفقت على دي الأكمل فله الصفات التي فيها الكمال، طالما قلت الأكمل الخلق قلت ده الأكمل، يبقى لابد أن تكون هذه هي الصفة. اقرأ الحديث الثاني بس وعلكم يعني تستشفون به، أو إن عجزت فخلاص هذه يعني ابتلاء في الأمور، فلازم كل حاجة تبقى يعني خلاص. أو أنت معتقد بالقول الثاني فلك في ذلك، لا ضيق في ذلك، مش بقول لك في طائفة قالت ذلك، لكن في الحقيقة قول الأكثر قول يرتاح له، يعني هو على الأقل لسه نقلين كلام من الشيخ ناصر أنه بيرد على قول من قاله بحوادث لا أولا، وهذا يرد على قول قلبه، ولابد أن يكون الحوادث لها أول، وأول هذه الحوادث هي القلب. إيه الأمكان؟ فعله اطلع على كلام شيخ الاسلام ولم يرده، ولعله لم يطلع، فعله لو اطلع على رجع الى غيرها، يعني انما هو قول وارد من الاقوال. طيب نرجع ثاني للكلام اللي احنا في نقطه المره اللي فاتت ايضا اثيرت، وهي جايه في وسط الكلام في المره دي، لما احنا ذكرنا ان القدره تتعلق بالممكنات والمعدومات ولا تتعلق بالمستحيل، فالمستحيل خارج عن معنى القدر، خارج عن معنى القدر، والكلام ده يعني البعض استغربه، فقلت أنقل لكم أقوال الأئمة في هذه المسألة حتى يتضح ليه، حتى يتضح المقام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون وسائر الملل أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة. يقول: والناس في ذلك على ثلاثة أقوال، طائفة تقول هذا عام، هذا عام والله على كل شيء قدير، يدخل فيه الممتنع لذاته، هو الممتنع لذاته المستحيل، هو المستحيل يعني واقف واحد ماشي وإيه وساكن، أو ساكن ومتحرك، ده الممتنع ليه لذاته. قال: من الجمع بين الضدين، وكذا يدخل في المقدور، كما قال بذلك طائفة منهم ابن حزم. كل شيء قدير يبقى من الموجودات والمعدومات والمستحيلات، اللي هو قال ممتنع ليه لذلك، كالجمع بين الضدين. وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره. وكلا القولين خطأ، يعني منهم من أخرج المستحيل، من أخرج ليه أو الممتنع ليه لذلك. قال: وكلا القولين خطأ، والصواب هو القول الثاني الذي عليه عامة النظار أهل النظر، يعني وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البت، المستحيل ده ما هو الشيء، إنك أنت ده شيء بيفرضه الذهن لكن لا وجود له في الواقع، تقول لي ده بيتحرك وواقف، ده في الذهن لا وجود له في الايه لا وجود له في الخارج، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا في البدء. ثم يذكر مسألة ثانية، أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب، عشان ده اللي بيرجح به المذهب الثاني. والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان، الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان، فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج، لأن الشيء ما قدر في الأذهان أو ما تصور في الأذهان أو وجد في الإيه في الأعيان، إذا يتصور في الأذهان وإذا يوجد في الأعيان. طيب، ثم يعني يتكلم في هذه المسألة، ثم يقول أيضا نوع آخر، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام. فمثلا في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، دخل فيه نفسه لأنها تصلح أن إيه؟ أن تعلم. وفي قوله وهو على كل شيء قدير، دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا، فهو يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود. وفي قوله الله خالق كل شيء، قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق، فهذا غير هذا. وكما يقول في موضع آخر أيضا رحمه الله تعالى، فقوله على كل شيء قدير أي على كل ما يشاء. فمنه ما قدره شيء فوجد، ومنه ما لم يشأ أن يكون فلم يوجد. وقوله على كل شيء يتناول ما كان شيئا في الخارج والعلم، يقصد بالعلم يعني ما كان موجودا وما كان في الذهن. وأما ما كان شيئا في في العلم فقط، يعني لابد أن ما كان موجودا في الذهن يكون موجود أيضا في الخارج. أما ما كان موجودا في الذهن فقط فهذا لا يسمى شيء. نعم، أيوة، الذهن الخارج، يعني مش كل ما موجود في الذهن ده يمكن يكون شيء، وقد لا يكون شيء هذا طالما أنه لا وجود له في الخارج. ولا ورد الحديث أنه على ما يشاء قدير، ذكره الألباني في السلسلة جزء السادس، بعضهم أجد كلمة على ما يشاء قدير على أن في شيء ليس بقادر عليه، لقول المعتزلة أن الله لا يقدر على خلق فعل العبد، فلم يقل على كل شيء قدير، قالوا على ما يشاء قدير، وهو لم يشاء فعل العبد فليس عليه قدير عند هؤلاء. لكن وردت أحاديث والله عليه على ما يشاء قدير، صحح الألباني في الجزء السادس، وتكون هذه العبارة صحيحة أيضا، لكن هي في معنى على كل شيء قدير. طيب، وقت احنا عايزين تكلمنا في كتاب القدر في المرة السابقة نصف الكلام، ويبقى الجزء الباقي ان شاء الله نصلي العشاء، واود ان احنا نستسمح درس اللغة العربية ان احنا بس نخلص او ننتهي من الجزء الباقي في القدر، حتى نقف عند عند الكلام عن تعريف الايمان، يعني نقف عند فصل معين عشان نعود للكلام على القدر مرة ثانية. صلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في المرة السابقة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى بشيئيها هي العلم والكتاب، كان في قوله تعالى ألم يعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وتكلمنا فيها في المرة السابقة. يقول وأما الدرجة الثانية فهي مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وفي مخطوطة لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد في الأرض. هذا قول شيخ الإسلام. يقول الشارح: وأما الدرجة الثانية فهي تتضمن شيئين، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. ده للرد على المعتزل الذين يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد من طاعات ومعاصي، فيقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بمشيئته وإرادته وخلقه، وهو هو خلقها، وهي الدرجة وهو الشيء الثاني من الدرجة الثانية في القدر. ثم يقول: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدر الله عز وجل، وأنها مخلوقة له، لا خالق له، لا خالق لها سواه، واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له، لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها. يعني يبقى المرتبة الأولى هي العلم والكتاب، والمرتبة الثانية هي المشيئة والخلق. إذا العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. إيه المقصود بالعلم؟ علم الله عز وجل، علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولا يتخلف عن علمه شيء، هو بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، إلى غير ذلك من الآيات. والكتابة، مش كده؟ أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم يأمر ملائكته أن تكتب ذلك لكل عبد، إلى غير ذلك من أنواع الكتابة المنقولة من من الأصل، العلم والكتاب. ثم المشيئة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حركة ولا سكون إلا بإذن الله عز وجل، ولا طاعة ولا معصية إلا بإذن الله، ولا إيمان ولا كفر إلا بإذن الله. يبقى دي المشيئة النافذة الشاملة، لا يخرج شيء عنها، لا أفعال العباد ولا غير. يبقى كل ما شاء الله عز وجل لا بد وأن يكون. أيضا أنه خلق ما أراد، خلق ما ما أراد، فخلق أفعال هو خالق لك ولفعلك، ولذلك يقول: لا خالق لها سواه، لا فرق بذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية خاصة بالموضوع، وهي أصرح آية بأن الله عز وجل خلق أفعال خلق أفعال العباد. آية أخرى: الله خالق كل شيء، وأيضا قول تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير، وعمل الإنسان من الشيء، فالله خلقك وخلق عملك. وفي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، فالما هنا تكون مصدرية، ما تعملون هو عملكم، ما تعملون ما مع الفعل مضارع تبقى مصدر، تبقى عملكم. والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وعملكم، بما هنا المصدرية اللي مع الفعل مضارع يبقى تشيلها تحط بدلها المصدر، مش خطوها دي مع الشيخ نصر. طيب، وأما أنها تكون ما اسم موصول باسم الموصول، يعني والله خلقكم والذي تعملون، والله خلقكم والذي والذي تعملون. طيب، والذي تعملون هذا المعمول مخلوق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق الذي عملتموه. وما عملتموه، والله خلقكم يعني واحد متجار عمل كرسي، إذا الله خلقكم والذي تعملون، وهو الذي خلق الكرسي، طب هذا المعمول لابد أن يكون إليه السبب أيضا مخلوق لله عز وجل، لأنه خلق الذي عامل إليه هذا الفعل، فهذا أيضا لازم، لأن الله خلق أي أفعال العباد، لأنه إذا كان المعمول مخلوق لله عز وجل لازم أن يكون عمل الإنسان نفسه أيضا إيه؟ مخلوق لله عز وجل، لأن المعمول كان بعمل إيه؟ الإنسان، المعمول كان بعمل الإنسان، فمعنى أن الله خلقه أي خلق عمل إيه؟ خلق عمل الإنسان، فخلق الإنسان وعمله، فالإنسان هو الذي باشر العمل هذا. والله تبارك وتعالى يقول خلقكم وما تعملون، فعلى تقدير والذي تعملون أي ومعمولكم هو خلق الله عز وجل، ومعمولكم هذا بعملكم، فالله خلقكم وخلق عملكم، خلق إيه؟ عملكم الذي عملتم به هذا المعمول، فعلى كلا التقديرين فالآية على أن مادي مصدرية أو على أن مادي موصولة، فعلى كلا التقديرين فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل خلق أفعال الإيه؟ العباد. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، الإيمان بالأمر الشرعي، مع أن الله عز وجل خلقك وخلق فعلك، فعلك ده من طاعة وإيه ومعصية ومن إيمان وكفر إلى غير ذلك، ويجب الإيمان مع هذا بالأمر الشرعي أن هو الذي خلق عملك من طاعة ومعصية، وهو الذي أمرك بالطاعة ونهاك عن الإيه عن المعصية. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصية، ثم يقول ولا منافاة أصلا بينما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد ما شاء من أمر ونهي. يقول لا منافاة أصلا بينما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء، هو شاء كل الأشياء من خير وشر، وهو خالق الخير والشر. قال ولا منافاة أصلا بينما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد ولا تنافي اختياره بالفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة له سبحانه، وأنه لا تشاء أنت إلا إذا شاء الله عز وجل، فأثبت لك مشيئة وأثبت لك إرادة، فالإرادة مرادفة للمشيئة، ولكنك لا تريد إلا إذا أراد. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه ويرضاه، فقد يشاءه الله، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاءه أو ما لا يشاء كونه. طيب يقول لا تلازم بين أن الله عز وجل شاء هذا وأنه يحب أو لا يحب، فشاءه وهو يكره وشاءه وهو يحب، إذن لا تلازم بين ما شاءه وبين ما يحب، ممكن يكون شاءه ولا يحب أو شاءه أي ويحب ما صار، فيقول لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي، كل ما أمر به شرعا يحبه أم لا، لكن ما شاءه كونا فيه ما يحبه وفيه ما لا يحبه، كما يضرب لك مثلا في الأول كمشيئة وجود إبليس وجنود، شاءه وهو يحبه، لا شاءه ولا يحبه، والثاني كمحبة إيمان الكفار لا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضى الكفر له ويحب لهم الإيه ويحب لهم الإيمان، لكنه ما شاء ما شاءه كودا، لكنه يحبه إيه؟ يحبه شرعا، وطاعة الفجار أو طاعات الفجار يحب أن الفجار يطيعه ولا لا، ولكنه ما أراد، ولكنه إيه ولكنه ما أراد، وعدل الظالمين يحب أن يعدلوا أم لا، لكنه ما شاء وما أراده، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا لكنه ما شاء، ومع هذا يحب أن يعدلوا ويحب أن يؤمن، وتوبة الفاسقين يحب أن يتوبوا لكنه شاء أن لا يتوبوا مثلا أو أن لا يتوب بعضهم، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المسألة في الحقيقة وهي مسألة كيف يريد أمرا ولا يحبه ولا يرضى. هذه المسألة أو هذا السؤال من أجله افترق الفرق وتباينت الطرق. هذا السؤال كيف يشاءه ويريده ومع هذا هو لا يحبه ولا يرضى، كما يقول محمد بن عبد العز علشان تقدر تفهم هذا الأمر، اعلم أن المراد نوعان، شيء اللي انت عايزه وتريده نوعان، إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره. فالمراد لنفسه هو المراد إرادة الغايات والمقاصد، إرادة الغايات والإيه؟ والمقاصد. والمراد لغيره لا مصلحة فيه بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة لمقصوده ومراده، فهو مكروه من حيث أنه من حيث ذاته، مراد من حيث أنه وسيلة توصله إلى مقصوده ومراد لغيره. إزاي يعني؟ مثلا بنقول المراد لنفسه تحب أنك تنجح، بتحب أنك أنت تخش الجنة، بتحب أنك أنت مثلا تكون بين أهلك اللي هم بعاد عنك، دي كل أشياء محبوبة لذاتها ماشي علشان تنجح. شيء أنت بتحبه ده مش لازم تذاكر وتسهر الليالي وتتعب، التعب ده محبوب في ذاته، أنت مش عايز تتعب، عينك تحمر وماشي مش قادر تمشي وتعبان كل هذا الكلام، لكن أنت عايز تعمل كده مش عايز. هذا الأمر مراد أم غير مراد؟ مراد لذاته، مجرد تتعب وخلاص يعني عايز تذاكر وتخش الامتحان وتنجح زي ما تنجحش، ولا هذا التعب مراد لغيره، مراد للغاية ومراد للمقصد. عمال تسافر وعايز تروح العمرة، وبتسافر مثلا في البر ولا في البحر، وتنزل في الصحراء والبرد وتتوضى في البرد وكل التعب ده، ليه؟ هل التعب ده مقصود لذاته عايز انت تتعب ولا لغيره؟ اما لتحصيل الثواب من رب العالمين، واما للوصول الى هذا الهدف، واما له، وهذا هو حال المؤمن بيبتغي الثواب مع هذه المشقة، وفي نفس الوقت اصلا هو ايه؟ هو يريد أن يصل إلى محبوبه، يريد أن يصل إلى بيت الله عز وجل. طيب، لكن هذا المراد مراد لغيره، هذه المشقة والتعب مراد لغيره. كذلك كما يذكر محمد بن عبد العزيز الدواء الكريه، أنت مريض ووصفوا لك دواء مر، مر الصبر، وبتشربه، أنت بتحبه ولا بتكرهه؟ بتكرهه، بس عايز تشربه ولا لا؟ ده انت اللي بتقول هات وانت اللي بتروح تشتريه، يبقى انت بتريده ولا لا تريده؟ انت بتريده، لكن بتريده لذاته ولا عايز الشفاء؟ بتريده لغيره، فهذا مراد لغيره، هذه وسائل ليست مرادة لذاتها، فذاتها مكروه لكنها مرادة للغاية، مرادة لغيرها، مرادة للوسيلة المحبوبة وهي حبك لليه؟ للشفاء. لذلك تقطع المسافة الشاقة كما ذكرنا للوصول إلى محبوبك، خلاص للحج للعمرة لزيارة الأحباب، هذه المسافة الشاقة متعبة، فليس هذا التعب مراد لذاته لكنه مراد لغيره. كذلك قطع العضو المتآكل، واحد عنده غرغرينة في رجله والعياذ بالله وقالوله هتمشي بكل جسمه لازم تقطع رجله، فبيروح بإرادته ويذهب إلى الطبيب ليقطع رجله، هو بيريد ذلك ولا لا؟ بيحبه؟ لا يحب، لكنه يريد ذلك لغيره إبقاء على جسده، يبقى هو ذهب لقطع هذا العضو المتآكل إبقاء على جسده. فالمراد نوعان، مراد لذاته إرادة المقاصد والغايات، ومراد لغيره. فالمراد لغيره ليس محبوب في ذاته لكنه لما يوصل إليه من الايه؟ من المحبوبات. واضح دي؟ طيب، فإذا علم ذلك العاقل يكتفي في هذه الوسائل بالظن، مش كده؟ بالظن الغالب، تروح تقطع رجلك علشان تبقي جسدك، انت متيقن ان جسدك حاطه ده ممكن يقطع ويسيب حته مش كده، يضرب الايه الغزلينه بباقي الجسد. ممكن انك انت رايح المشوار ده انك تقابل حد وما تلاقوهوش، تروح لي مات مثلا او غير ذلك. فلكن العاقل بيكتفي بغلبة الظن ان الامر ده غالبا بيحصل، لكن عندك يقين فيه؟ ليس عندك يقين فيه. فالعاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عليه العاقبة، تعرف نهايته إيه ده؟ ما تش عارف نهايته، هتبقى خير ولا شر؟ أنت متأكد؟ لا، العاقبة خافية عليه، فكيف بمن لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى؟ فعلى هذا، هذا المراد، هذا الشيء المكروه هو ليس مراد لذاته، لكنه مراد إرادة الإيه؟ الغايات والمقاصد. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأكل غيره، كما أنت بتكره قطع العضو، وكما تكره قطع المسافة الشاقة، وكما بتكره الدواء الكريه. ليه؟ لأكل غيره، فأنت تريد ولا لا تريد؟ فإذا سبحانه وتعالى قد يكره الشيء ولا ينافي كراهته لهذا الشيء، إرادته إيه؟ لأجل غيره، لكونه سبب إلى أمر هو أحب إلى الله عز وجل من عدم وجود هذا الشيء، كما ضرب الشيخ هنا المثل كمشيئته في وجود إبليس وجنوده. فإبليس ده مادة الشر، مادة إيه؟ مادة الشر، لكن خلقه أحب إلى الله عز وجل من عدم، مع أنه شر، مع أنه إيه؟ مع أنه شر، لكن هو وسيلة، وسيلة لمحب الله عز وجل. كيف يكون إبليس وسيلة لمحب الله؟ لأن الله عز وجل خلقه لحكم كثيرة، منها خلق إبليس الذي هو شر الذوات، وخلق أمامه الملائكة وهي أظهر الذوات لتنظر إلى المتضادات، أن الله عز وجل قادر على خلق هذه المتضادات، ده ضد ده، ده أصل الشر وده أصل إيه؟ وخلق بينهما، هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، خلق البشر هداه لذلك وهداه لذلك، كما خلق الحر وخلق الإيه؟ البرد، كما خلق الحر وخلق الإيه؟ البرد، وخلق الذكر وخلق الإيه؟ الأنثى. هذا لبيان عظيم قدرته عز وجل على خلقه الإيه؟ المتضادات. أيضا خلق إبليس هذا تترتب عليه محاب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهو ليس مراد لذاته لكنه مراد لغير. إبليس ده لما يوجد حيوسوس للناس، حيعصي الله عز وجل، حيعصي الله عز وجل، فمنهم من يتوب، ومنهم من يستمر، ومنهم من يكفر. فإذا تاب العبد تاب الله عليه، ظهرت آثار أسماء الله أنه تواب، وإن لم يتب انتقم الله منه، فظهرت آثار أسماء الله عز وجل أنه منتقم جبار، فهنا ظهور آثار أسماء الله عز وجل. أيضا تترتب على ذلك محاب لله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فلولا خلقه لتعطلت هذه الحكم، لتعطلت هذه الحكم ولفاتت مصالح عديدة، كخلقه الشمس والقمر. الشمس مش ممكن نارها تحرق، ومش ممكن تسبب ضربة شمس، ممكن تسبب ألم، ممكن تسبب أذى، ممكن تميت الأرض وهكذا، لكن خلقها أفضل من عدمه لما يترتب عليها من المصالح الإيه؟ لما يترتب على ذلك من المصالح العديدة. إذن الله تبارك وتعالى خلق الشر، ولكن هذا الشر ليس مراد لذاته لكنه وسيلة لتحقيق الغاية المطلوبة، وهي ما يحبه ويرضى. فلذلك الشر ليس إليه، الشر المطلق ليس إيه؟ ليس إليه. واضح أن كلام الشيخ؟ طيب، ثم قال كلام شيخ الإسلام في نهاية هذه الفقرة، قال لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره ولا رب إيه؟ خالق الخير والشر، لا خالق غيره ولا رب سواه. طيب في الحديث إن المصورين يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلق. طب كيف يقول شيخ الإسلام لا خالق غيره ودول خلقه، يقال لهم أحيوا ما خلقته؟ وفي قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني معنى ذلك في خالقون وهو أحسنهم، لأن الخلق يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، ويأتي بمعنى تبديل الأعيان من عين إلى عين أخرى، يعمل باب اللي بيأخذ الحديد يعمل آلة، فكل هؤلاء يقال عليهم أنهم خلقوا هذه الأشياء. فالخلق أيضا يطلق على التحويل من صفة إلى صفة، بل الخلق أيضا يطلق على التقدير، يطلق على الإيه؟ على التقدير، ويطلق على التنفيذ. فكما في قول الشاعر لا أنت تسري ما خلقت، أنت تنفذ ما قدرت، وغيرك يخلق ولا يسري، أي يقدر ولا ينفذ. خلاص، يعني الله عز وجل يقدر، ودي اللي قلنا ايه فعال لما يريد، يقدر الايه؟ يقدر الشيء ويخلقه كما او ينفذه يبريه كما قدره كما خلقه. الخلق هنا بمعنى الايه؟ التقدير. يجي المصمم يصمم لك عربية او يصمم لك بيت او يصمم لك اي شيء، هو يصممه على الورق، عمال يرسم ويخطط رسومات تنفيذية وكذا وكذا، وتنزل بقى الكلام ده لحيز التنفيذ، يتنفذ الكلام يطلع ها مطابق للواقع 100%، لا ممكن يخالف. ها، لأنت تسري ما خلقت، يبقى ما قدرته تنفذه، وغيرك يخلق ولا يسري، يبقى يقدر لكنه لا ينفذ ما ايه ما قدر. فإذا الخلق يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، ويأتي بمعنى التغيير من صفة لصفة، ويأتي بمعنى التقدير. على المعنى الأول لا يكون الخلق إلا لرب العالمين، هو الذي يخلق ويوجد من الإيه؟ من العدم، أو يحول عين إلى عين أخرى. طيب، ولا رب سواه. قال شيخ الإسلام لا خالق لا رب غيره ولا لا خالق غيره ولا رب إيه؟ سواه. طيب، في حديث الصحيحين عن الإبل إذا هربت دعها، يعني إذا غابت ليس في الصحراء من هذا الصاحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يجدها ربها. فقال ربها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا رب إيه؟ سؤال. وكذلك في حديث جبريل أو في حديث أبي هريرة.